الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. معشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله جل وعلا لجميع العباد. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم اعلموا معشر المسلمين أن كرامتنا عند الله بالتقوى، الكرامة عند الله جل وعلا بالتقوى، فمن حقق التقوى كان كريما عند ربه جل وعلا ولو كان أسود اللون. من حقق التقوى لله جل وعلا فهو الكريم عند الله جل وعلا، وإن كان أعجميا أو كان وضيع النسب، فالكرامة عند الله جل وعلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أتقاهم. قال: أتقاهم. والله سبحانه وتعالى يرفع الذين آمنوا والمتقين درجات عند الله جل وعلا في الجنان، ويكرمهم بالرضوان بسبب ما حققوه من التقوى. والتقوى حقيقتها أن يمتثل أوامر الله وأن يبتعد عن نواهيه رجاء الأجر والمثوبة مخلصا لله جل وعلا. فهذا هو تحقيق التقوى: الابتعاد عن الرذائل والعمل بالفضائل. العمل بالتقوى أن تجعل بينك وبين المعاصي حاجزا، وإذا أزلك الشيطان وأوقعك في معصية كنت مسارعا بالاستغفار، مسارعا بالتوبة والإنابة. هكذا حال المتقي كما وصفه الله بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هكذا حال المتقي. وقال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمتقي لله مسارع في فعل الخير، مبتعد عن نواهي الله جل وعلا، مسارع بالتوبة والاستغفار، فالزلل لا يخلو منه مسلم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عباد الله، كل إنسان يحب أن يكون كريما في الدنيا ومكرما في الآخرة، كل إنسان يكره المذلة ويكره الهوان في الدنيا والآخرة، ولكن علينا أن نسلك أسباب الكرامة. أسباب الكرامة الحقيقية هي الالتزام بالكتاب والسنة، تحقيق تقوى الله جل وعلا. أسباب الكرامة الحقيقية أن تكون موحدا عابدا لله جل وعلا. ذلك لله كرامة عظيمة، كلما ازددت عبودية وازددت ذلة لربك ازدادت كرامتك في الدنيا والآخرة، ويسر الله لك سمعة طيبة في دنياك، ويسر الله لك درجات عظيمة في آخرتك بسبب الذل والعبودية لله وحده. أعظم كرامة للمسلم بتحقيق العبودية لله، بتحقيق ما أمره الله. إذا أتيت إلى الصلوات الخمس رأيته محافظا عليها في أوقاتها، لا يؤخرها عن أوقاتها، بل يصليها في الجماعة كما أمر الله واركعوا مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ما حال هؤلاء الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي كرامتك أيها المسلم بالصلوات الخمس بالمحافظة عليها. أيريد من يترك الصلاة أن يكون كريما في دنياه وكريما في آخرته وقد ترك عماد الدين وترك ركن الإسلام الثاني ويريد الكرامة؟ لا والله، سيعيش بمهانة وذلة في دنياه ويعاقب في آخرته. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان هذا الوعيد في حق من يؤخر الصلاة عن أوقاتها فكيف بمن يترك الصلاة؟ عباد الله، أمر الصلاة أمر عظيم، يجب علينا أن نتواصى على إقامتها. كرامتنا عباد الله في دنيانا وأخرانا بإقامة الصلوات الخمس وإقامة عماد الدين. هذه الكرامة، كرامتنا بإقامة ديننا، بإقامة التوحيد وعدم الشرك بالله، بإقامة الصلوات الخمس. وهكذا أيضا كرامتنا عباد الله بأن نعتز بديننا، دين الإسلام القويم. لا يا عبد الله، لا تلتفت إلى حضارات غربية ولا شرقية من أعداء الإسلام، إنهم والله في مهانة، يعيشون كالدواب، ليس لهم كرامة، ليس لهم كرامة في أعراضهم وليس لهم كرامة في دينهم. يعبد حجرا ويعبد صنما ويعبد نارا ويعبد غير الله، يعبد الأشجار، يعبد الأحجار، يعبد غير الله. وأنت أكرمك بأن تكون عبدا لخالق السماوات والأرض، عبدا لرب السماوات والأرض، عبدا لله جل وعلا الذي يقول للشيء كن فيكون، عبدا لربك. إنها لنعمة عظيمة، هذه الكرامة. أولئك هم شر البرية، شر البرية هم الكفار، الدواب خير منهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، هذا هو حالهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. أيها المسلم، لا تغتر بتقدم علوم دنيوية وأسلحة وتقنية كما يقولون، لكن أين حالهم في دينهم؟ يعبدون غير الله. أين حالهم في أعراضهم من انتشار الرذائل والفواحش واللواط وغير ذلك وشرب الخمر؟ إنهم منحطون، منحطون عباد الله. فكرامتك بالإسلام، اعتز بالإسلام أيها المسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد دخل على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في خزانة ليس فيها إلا يسيرا من الشعير، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا نبينا عليه الصلاة والسلام وأصابه شيء من الغضب، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما المؤمنون سيكرمون في جنان الله، سيكرمون من الله جل وعلا بجنان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكرمون عند الله بالنظر إلى وجهه الكريم، يكرمون عند الله بأن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا. كرامتنا بديننا لا تغتر بالحضارات. انظروا إلى فجورهم وإلى كفرهم وإلى فسوقهم، يدعون الإنسانية ويدعون أنهم قائمون بحقوق الإنسان وبحقوق النساء وبحقوق الصبيان، وهم من أعظم من يفسد في البلدان ويقتلون مئات الآلاف من المسلمين. أين حقوق الإنسان التي يدعونها؟ إنهم وضيعون، إنهم ساقطون. لا نغتر بأعداء الإسلام. عباد الله، اعتز بدينك، كرامتك بالإسلام، احمد الله أن أكرمك بالدين، احمد الله أن أكرمك بالإسلام وأكرمك بهذا الدين القويم، دين الحنيفية، دين إبراهيم عليه السلام، دين نبينا عليه الصلاة والسلام، ملة أبينا إبراهيم. هذه كرامة من الله جل وعلا، فاستمسك بدينك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثبتنا الله وإياكم على الدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، الحمد لله الذي أعزنا بالسنة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن الكرامة بإقامة الدين، الكرامة بإقامة الصلوات الخمس، كرامتك أيها المسلم بطاعة ربك عموما. فالمعاصي تصيب الإنسان بالمهانة، المعاصي تقسي القلوب، المعاصي تسود الوجوه، المعاصي تجعلك عائشا بذلة وهوان، والطاعات تحيي القلوب. الطاعات عباد الله تحيي القلوب وتنير الوجوه وتعيش في طمأنينة وسعادة عظيمة. فكن أيها المسلم مبتعدا عن معصية الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله، سيجزيك الله بأحسن ما كنت تعمل، فسيكرمك الله بالأجور والمضاعفات والدرجات التي لا يستطيع الإنسان أن يصفها. فكرامتك بطاعة الله، فاحذر من المعاصي أيها المسلم. التساهل بالمعاصي يخفف من كرامتك عند الله جل وعلا بسبب التساهل في المعاصي. والذي يحرص على طاعة الله ويبتعد عن المعصية، وإذا أزله الشيطان سارع بالتوبة والاستغفار، هذا كريم محبوب عند الله جل وعلا، محبوب عند ربه. فالكرامة بالتقوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أحمر، ولا على أسود إلا بالتقوى. كلكم من آدم، وآدم من تراب. فالكرامة بطاعة الله والبعد عن معصية الله، الكرامة بالتواضع لله عز وجل، تواضع باتباع الدين، تواضع مع عباد الله المؤمنين، وعدم الافتخار عليهم، وعدم البغي، وعدم الفخر بالأحساب والأنساب واتهام الأعراض. فكرامتنا بذلك عباد الله عدم حط الأنساب والافتخار بنسبك على الآخرين. إن الله تعالى أوحى إلي هذا، كذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. بلال حبشي، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه بالجنة أسود اللون، حبشي كان عبدا فاعتقه أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك من أهل الجنة، وأبو لهب من أشرف النسب، ولكنه بكفره صار من حطب جهنم عياذا بالله. فالكرامة بطاعة الله، يزيدك الله كرامة بالإقبال على العلم النافع. فأهل العلم وطلاب العلم لهم كرامة خاصة عند الله جل وعلا عن سائر المؤمنين. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم لهم كرامة عند الله خاصة عن سائر كرامات المؤمنين. فالمؤمنون كلهم لهم كرامة عند ربهم، ولكن كرامة العلماء أخص. فيا طلاب العلم، ويا من حملتم القرآن العظيم، لكم كرامة عند الله جل وعلا، فحافظوا عليها واستمروا في طلب العلم وفي نشر العلوم وفي نشر العقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة، فلكم كرامة عند الله جل وعلا عظيمة، حافظوا عليها كيف لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فكرامة لحامل القرآن. روى الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولكن من عمل بعلمه فله الكرامة. وأما أن يحمل القرآن على ظهره ولا يعمل به فمثله كمثل أهل التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فعمل بالقرآن، تحمل القرآن وتعمل به، ستجد كرامة عظيمة عند الله جل وعلا. اعمل بالقرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فهذا من أعظم الكرامات لك أن تطلب العلم وأن تحمل القرآن والسنة وتعمل بهما. فيا لها من كرامة لطلاب العلم. فاحمدوا الله على ما من به عليكم. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يوجهوا أولادهم لطلب العلم النافع، خير لهم من الدنيا وما فيها. كرامة لهم وكرامة لآبائهم، كرامة لهم وكرامة لآبائهم. سيجد أجر ولده في ميزان حسناته إذا صار ولده داعيا للخير وصار معلما للناس الخير والسنة. سيجد في صحيفة حسناته ولده البار، ولده العالم، ولده الحافظ للقرآن، سيجده في صحيفة حسناته. نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم ومن تعاون معهم. اللهم اجعل بأس الكافرين بينهم. اللهم اجعل بأس الكافرين بينهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي ومتين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.